أولا شروط الانعقاد، وبتحقق شروط الانعقاد يصير العقد منعقدا شرعا وإلا كان باطلا. وهذه الشروط أربعة: شروط متعلقة بالعاقد، وشروط تتعلق بالمعقود عليه. أولا الشروط المتعلقة بالعاقد اثنان: واحد أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو من جمع صفات أربع: الحرية والبلوغ والعقل والرشد. أما الحرية فلقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. وعليه فلا يصح بيع العبد إلا بإذن سيده، لأنه ملك لسيده وكذا ما في يده. وأما البلوغ فلقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله لرفع أموالهم شرطين: بلوغ النكاح، وذلك بالبلوغ، ورشد. وقال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وبهذا خرج الصبي. هل ينعقد بيع الصبي؟ أما الصبي غير المميز فبيعه غير منعقد إذا باع كما عند الشافعية والحنفية. وأما الصبي المميز فبيعه في خلاف حاصله الأول: لا يصح بيعه سواء أذن له الولي أم لا، لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز، وهذا قول الشافعية وبه قال أبو ثور. الثاني: يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو حنيفة والثوري. وقيد ابن المنذر قول أحمد وإسحاق بالشيء اليسير فقط، قال في الإنصاف، وهو الصحيح في الجملة. الثالث: يجوز بغير إذنه ويقف على إجازة الولي، وهو رواية عن أبي حنيفة. القول في تصرفات الصبي المميز: تصرفات الصبي المميز الذي لم يبلغ على ثلاثة أنواع: واحد ما فيه منفعة خالصة له كالهبة والصدقة والوصية والكفالة بالدين وغير ذلك فهي صحيحة بناء على الأصل في مراعاة منفعته. اثنان ما فيه ضرر خالص كأن يهب من ماله وغير ذلك فتصرفه غير صحيح لأنه ليس أهلا للتصرف في ماله لقصور عقله. وقد قال الله تعالى لولي مال اليتيم: فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ثلاثة: ما تردد بين المنفعة والضرر كمزاولة البيع والشراء والإيجار والاستئجار والزواج والمزارعة وغير ذلك، فهذا النوع من العقود صحيح منه إذا أذن الولي بإذنه، يجبر النقص في أهلية الأداء عند الصبي. القول الراجح قلت الظاهر والله تعالى أعلم أن تصرفات الصبي المميز غير صحيحة، لأن الشارع علق صحة التكليف على البلوغ الدال على وجود العقل وكماله. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، والله أعلم، انتهى. لكن إذا كان له ولي وأذن له بالتصرف فالمعتبر هنا هو الإذن الصادر عن الولي لا مجرد تصرف المكلف، وقد أمر الله الولي بأن يمل عنه وجعل تصرفاته إليه. قال تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. هل ينعقد بيع السفيه؟ تعريف السفه: واختلال في العقل يصير صاحبه مختلطا يشبه حاله أحيانا حال العقلاء وأحيانا حال المجانين. انعقاد بيعه اختلف العلماء في ذلك على قولين: ألف أن بيعه غير صحيح وهو قول الشافعية، باء أنه يصح في الشيء اليسير وبغير إذن الولي وعليه أكثر الحنابلة. وأقول السفيه له حالان: أن يلحق بالمجنون، أن يلحق بالمجنون حين تغلب عليه أوصاف الجنون وفي هذه الحالة لا ينعقد بيعه، وأن يلحق بالعاقل حين تغلب عليه أوصاف العقلاء وعليه فبيعه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: وعن المعتوه حتى يعقل، والله أعلم. هل ينعقد بيع الأعمى؟ على قولين: الأول لا يصح بيعه وشراؤه وإجارته ورهنه ومساقاته ونحوها من المعاملات على الصحيح من مذهب الشافعية، وذلك لأنه لا طريق له إلى رؤيته فيكون كبيع الغائب، وبه يقول ابن حزم. الثاني: يجوز إذا وصفه له غيره فيقوم وصفه له مقام رؤيته، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. واشترط ابن حزم رؤية السلعة أو وصفها. وقال الشوكاني بصحته لحصول التراضي وطيب النفس، واللذان هما المناط لصحة البيع. قلت والقول الثاني أوجه والله أعلم. وأما العقل فلقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يعقل وخرج به الجنون. وأما الرشد فلقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله بحيث لا يبذله في شيء محرم ولا في شيء لا فائدة منه وخرج به السفه. وباشتراطه قالت المالكية والشافعية والحنابلة. وقد تقدم القول في انعقاد بيع السفيه لينعقد بيع السفيه اثنان، أن يكون كل من المتعاقدين ومالكا للمعقود عليه أو قائما مقام مالكه، وهو قول المالكية والحنابلة. قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان. قال الوزير اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له وأنه باطل انتهى. تنبيه، اشترطت الحنفية أن يكون العاقد متعددا فلا ينعقد البيع بشخص واحد، بل يلزم أن يكون الإيجاب من شخص والقبول من شخص آخر إلى الأب ووصيه والقاضي والرسول من الجانبين، يكون كل منهم بائعا ومشتريا بنفسه، هذا شرط لا دليل عليه. قال الشوكاني وقد عرفنا كأن المناط هو الرضا، فيصح أن يتولى ذلك واحد. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تولى عقد النكاح للزوجين، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه الحديث. والحاصل أن الأصل عدم المانع، فمن ادعى وجوده فعليه البيان. قلت ونحوه ما علقه البخاري بصيغة الجزم أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف أنه خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت؟ قال وتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك. قال ابن أبي ذئب فجاز نكاحه. بيع الفضولي. تعريف الفضولي لغة ما يشتغل بما لا يعنيه، اصطلاحا هو من لم يكن وليا ولا أصيلا ولا وكيلا في العقد أو ما يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي خرج به الوكيل والوصي ونحوهما. ولفظ الفضولي عند الفقهاء يتناول كل ما يتصرف بلا ملك ولا ولاية ولا وكالة كالغاصب إذا تصرف في المغصوب بالبيع أو غيره، وكالزوج يبيع ما تملك زوجته دون إذنها. حكم التكليف، من قال ببطلانه ذاب إلى القول بحرمة الإقدام عليه، ومن قال بصحة وهم الحنفية والمالكية فقد صرح المالكية بحرمة إذا لم يكن لمصلحة، وإن كان لمصلحة كخوف تلف أو ضياع فغير حرام بل ربما كان مندوبا. وأما الحنفية فلم نجد لهم تصريحا بحكمه. ابتداء اتفق الفقهاء على صحة بيع الفضولي إذا كان المالك حاضرا أو أجاز البيع، لأن الفضولي حينئذ يكون كالوكيل. واتفقوا أيضا على عدم صحة بيع الفضولي إذا كان المالك غير أهل للإجازة، كما إذا كان صبيا وقت البيع. محل الخلاف، هل يصح بيع الفضولي إذا كان المالك أهلا للتصرف وبيع ماله وهو غائب، أو كان حاضرا وبيع ماله وهو ساكت، أو لا يصح؟ هل السكوت يدل على الرضا؟ سيأتي في باب التراضي. تنقيح أقوال الفقهاء في هذه المسألة، اختلف الفقهاء في بيع الفضولي على قولين من حيث الجملة. الأول جواز بيعه مع وقوف نفاذه على إجازة المالك، وهو مروي عن جماعة من السلف منهم علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر، وهو قول الحنفية والمالكية، وبه قال القرطبي وابن عثيمين وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق والشافعي في القديم والجديد، وقواه النووي في الروضة، ومال إليه البخاري حيث بوب باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي، واستدل واحد بعموم الأدلة القرآنية الدالة على مشروعية البيع مثل قوله تعالى وأحل الله البيع وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والفضولي كامل للأهلية فإعمال العقد أولى من إهماله وربما كان في العقد مصلحة للمالك وليس فيه أي ضرر بأحد. اثنان وبقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وفي هذا إعانة لأخيه المسلم. ثلاثة وبحديث عروة ابن أبي الجعد الباقي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاه فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاه فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه وبدعائه له بالبركة وفيه أن شراء الشاه الثانية وبيعها لم يكن بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمل فضولي جائز بدليل إقراره صلى الله عليه وسلم. أربعة وبحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيه دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاه وتصدق بالدينار ضعيف أخرجه أبو داود والترمذي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز هذا البيع ولو كان باطلا لرده وأنكر على من صدر منه. خمسة وبحديث ابن عمر في قصة الثلاثة أصحاب الغار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الثالث اللهم استأجرت أجرا فأعطيتهم. الثاني عدم جوازه وإن جازه صاحب الشأن بعد وقوع البيع وهذا هو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد واستدل واحد بأن التصرف الفضولي تصرف فيما لا يملك وتصرف الإنسان فيما لا يملك منهي عنه شرعا والنهي يقتضي عدم المشروعية وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم للحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك أي ما ليس مملوكا لك. وسبب النهي اشتمال العقد على الغرار الناشئ عن عدم القدرة على التسليم وقت العقد وما يترتب عليه من النزاع. قلت وحديث حكيم لا حجة فيه من وجوه أن صفة بيع حكيم تختلف عن صفة بيع الفضولي. فالأول يأتيه المشتري ويطلب منه سلعة معينة ليست عنده فيقوم بكتابة العقد ثم يذهب يشتري له السلعة من السوق. وأما الثاني فهو يشتري فقط من غير أن يطلب منه باء أن حكيم يشتري بماله أو بمال صاحب السلعة إن كان أعطاه ثمنها. وأما الفضولي فهو يشتري بمال غيره أو يبيع. جيم أن حكيم له حالان في الصفقة الواحدة بائع ومشتري بخلاف الفضولي وعلى هذا فبيع الفضولي خلاف بيع حكيم تماما والله أعلم. اثنان وبحديث عمرو ابن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك أخرجه النسائي والترمذي وأبو داود. وبقوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها وأجاب عن حديث عروة الباريقي أو حكيم بن حزام إنه محمول على أنه كان وكيلا مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه أنه باع الشاه وسلمها. ثلاثة وعن حديث ابن عمر قصة أصحاب الغار أن ذلك كان في من قبلنا ولا تلزمنا شرائعهم. قلت وهذا ليس في مخالفة لشرعنا والقول الصرف في هذه المسألة إن شاء الله أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالف. أربعة عن احتجاجهم بالآية الكريمة وتعاونوا على البر والتقوى ليس هذا من البر والتقوى بل هو من الإثم والعدوان. خمسة وعن حديث حكيم بجوابين الأول أنه حديث ضعيف للجهالة في سند أبي داود وللانقطاع في سند الترمذي والثاني أنه محمول على أنه كان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم وكالة مطلقة يدل على أنه باع الشاه وسلمها واشترى. وبمثله أجابوا عن حديث عروة وأجاب من قال بالجواز بأن النهي الوارد في حديث حكيم لا تبيع ما ليس عندك محمول على بيعه لنفسه لا لغيره. قالوا والدليل على ذلك أن النهي إنما ورد في حكيم بن حزام وقضيته مشهورة وذلك أنه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده. قلت أي أبو الحسن سنسلم جدلا أن هذا خاص بحكيم فهل ما ورد في حديث عمرو بن شعيب ولا بيع في إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك خاص به أيضا إن القول بالخصوصية دون دليل بعيد تمام البعد، لأن الخصوصية لا تكون إلا بدليل وليس ثم. وسيأتي أن الراجح وهو قول الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من باع مثل بيع حكيم فهو داخل في حديثه والله أعلم. قلت ويجاب عن استدلالهم بقوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها. قال القرطبي قال علماؤنا المراد من الآية تحمل الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا بدليل قوله في نفس الآية ولا تزر وزرة وزر أخرى انتهى. سبب اختلافهم قال ابن رشد وسبب الخلاف المسألة المشهورة هل إذا ورد النهي على سبب حمل على سببه أو يعم؟ قلت وذهب الجمهور أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص فهو على عمومه حتى يدل الدليل على إرادة القصر على السبب، فكل آية نزلت جوابا لسؤال أو فصلا في واقعة، وكذا كل حديث ورد على نحو ذلك فلا تأثير لذلك السبب في إجراء الحكم على كل ما أفاده لفظ العموم، وذلك كنزول آيات اللعان في قصة عويمر العجلاني وهلال بن أمية، فحكمها عام للأمة بناء على هذا الأصل. وعلى هذا فحديث النهي عن بيع ما لا يملك المرء عام فيشمل بيع الفضول وغيره. القول الراجح في بيع الفضولي بعد العرض لأدلة الفريقين القائلين بالجواز والقائلين بعدمه يتبين لنا أن بيع الفضولي جائز مع وقوف نفاذه على إجازه المالك والله أعلم. القول في شراء الفضول اختلف العلماء في شرائه على ثلاثة أقوال. الأول شراؤه صحيح إن رضي المشتري له، وإلا لم يصح وبه قال مالك. الثاني أنه غير صحيح وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. الثالث أنه لا يصح إلا إن اشترى في ذمتي ونوى الشراء لشخص لم يسمه. الثالث أنه لا يصح إلا إن اشترى في ذمتي ونوى الشراء لشخص لم يسمه فيصح، سواء نقد الثمن من مال الغير أم لا، وهذا قول الحنابلة. قلت وهذا خارج عن بيع الفضولي لأنه لا يدل على أنه تصرف في ملك غيره انتهى. قلت هذا حاصل أقوالهم في الجملة، والذي يتبين لي أنه لا فرق بين البيع والشراء لأنه لا فرق بينهما، لأن كلاهما يطلق ويراد به الآخر. ثلاثة التراضي منهما فلا يصح بيع المكره بغير حق، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. وقال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. بيع المكره تعريف الإكراه لغة حمل الإنسان على شيء يكره، شرعا فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه. حكمه الإكراه نوعان، ألف إكراه بحق، وهذا ينعقد كما لو أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فإن هذا إكراه بحق. باء إكراه بغير حق، وبه لا ينعقد البيع سواء كان إكراها ملجئا أو غير ملجئ، لأن الإكراه يزيل الرضا الذي هو شرط في صحة هذه العقود. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه، وقال لا طلاق ولا عتاق إلا في إغلاق. حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والإغلاق الإكراه. وذهب إلى القول بعدم انعقاد بيع مكره وتصرفاته وبطلانها أئمة المذاهب الأربعة. بيع المضطر ومعناه اضطرار شخص إلى بيع شيء من ماله ولم يرضى المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش، وكذلك في الشراء منه. حكمه على ثلاثة أقوال. واحد، بيعه وشراؤه فاسد وبه قالت الحنفية، واستدلوا بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. ضعيف أخرجه أبو داود. اثنان أنه صحيح مع كراهية شرائه على الصحيح من مذهب الحنابلة. ثلاثة أجازه فقهاء آخرون للضرورة منهم الخطابي قال إن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جائز في الحكم ولا يفسخ إلا أن سبيله في حق الدين في حق الدين والمروءة ألا يباع على هذا الوجه، وألا يقتات عليه بماله، ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له ذلك بلاغ، انتهى بتغير يسير. وممن قال بصحة بيع المضطر ابن حزم واستدل: واحد، وجدنا كل من يبتاع قوت نفسه وأهله للأكل واللباس فإنه مضطر إلى ابتياعه بلا شك، فلو بطل ابتياع هذا المضطر لبطل بيع كل ما لا فلو بطل ابتياع هذا المضطر لبطل بيع كل من لا يصيب القوت من ضيعته، وهذا باطل بلا خلاف. وقد ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم أصواعا من شعير لقوت أهله ومات عليه السلام ودرعه مرهونة في ثمنها، فصح أن بيع المضطر إلى قوته وقوت أهله وبيعه ما يبتاعه به القوت بيع صحيح لازم. إثنان، أنه بيع عن تراض ولم يجبره أحد عليه فهو صحيح بنص القرآن وغير ذلك. القول الراجح: قلت لما كان الدافع للمضطر هو الحاجة للإكراه دل ذلك على أن بيعه صحيح لحصول التراضي، والله أعلم. بيع التلجئة، وسماه الشافعية بيع الأمانة وهو يشبه بيع الهازل كما في البدائع. تعريفه لغة تأتي بمعنى الإكراه والاضرار، واصطلاحا يرجع معناها إلى معنى الإلجاء وهو الإكراه التام أو الملجئ. وصورته أن يظهر بيعا لم يرداه باطنا بل خوفا من ظالم ونحوه وفعاله، كان يخاف إنسان اعتداء ظالم على بعض ما يملك فيتظاهر هو ببيعه لثالث فرارا منه، ويتم العقد مستوفيا أحكام مستوفيا أركانه وشروطه ويتم العقد مستوفيا أركانه وشروطه. حكمه: اختلف فيه على قولين. الأول أنه عقد باطل غير صحيح، لأن العاقدين ما قصد البيع فلم يصح منهما كالهازلين، وبه قالت الحنابلة وأبو يوسف ومحمد. الثاني أنه بيع صحيح، لأن البيع تم بأركانه وشروطه وأتى باللفظ مع قصد واختيار خاليا عن مقارنة مفسد، فصح كما لو اتفق على شرط فاسد. ثم عقد البيع بغير شرط، وأما عدم رضا بوقوعه فهو كظنه أنه لا يقع، لا أثر له لخطأ ظنه، وبه قالت الحنفية والشافعية. بيع الهازل، تعريفه هو الذي يتكلم بكلام البيع لا على إرادة حقيقته. الفرق بينه وبين بيع التلجئة أن بيع التلجئة الدافع فيه الإكراه، وكل اتفاق بينهما أن كلاهما يتلفظ بصيغة البيع وهو في الحقيقة لا يريد البيع. حكمه: للعلماء فيه أقوال، لا ينعقد بيعه لأنه لم يقصد بيعا، وهذا أحد قولي الشافعية والحنابلة وبه قالت الحنفية. ينعقد عملا باللفظ ولا مبالاة بالقصد، والله أعلم، وهو القول الثاني للشافعية والحنابلة. يقبل بقرينة، وهو قول في مذهب أحمد. القول الراجح: أقول الظاهر انعقاده عملا باللفظ ولا مبالاة بالقصد، لأننا لا ندري أهو صادق في قصده أم لا، والله أعلم. ثانيا، الشروط المتعلقة بالمعقود عليه: واحد، أن يكون المبيع أي المعقود عليه موجودا ليتمكن البائع والمشتري من معرفته، لأن بيع المعدوم لا ينعقد لما فيه من الجهالة، والجهالة غرر، والغرر منهي عنه، وبه قالت الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية. ومن أمثلة بيع الحمل وبيع الثمر قبل انعقاد شيء منه على الشجرة، وبيع اللبن في الضرع، وغير ذلك من البيوع المنهي عنها كما سيأتي. إثنان، أن يكون المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن مقدور التسليم عند العقد، لأن ما لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه لأنه معدوم، وبه قالت المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية. ومن أمثلة بيع الحيوان الشارد وبيع الطير في الهواء والسمك في البحر. ثلاثا، أن يكون مما يباح الانتفاع به لغير ضرورة، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير وآلة اللهو والميتة وغير ذلك مما سيأتي، وكنا لغير ضرورة احترازا من الميتة والمحرمات التي تباح في حال الضرورة. 4- يكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفاده بمعاوضة، عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفي. وعن ابن عمر مرفوعا: من ابتاع طعاما فلا يبع حتى يقبضه. وعن ابن عباس مرفوعا: من ابتاع طعاما فلا يبع حتى يستوفيه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وبه قالت الحنفية: 5- أن يكون المعقود عليه خاليا من موانع الصحة، سيأتي في شروط الصحة كالبيوع الربوية والاشتراط في البيع والبيع بعد نداء الجمعة وغير ذلك. وبه قالت الحنابلة: تنبيهات: واشتراط طهارة المعقود عليه فلا حاجة لاشتراطه لدخوله في شرط الانتفاع. مسائل تتعلق بما سبق: كتابة عقد البيع، ابتداء: لا يستحب كتابة الأشياء القليلة الخطر كحوائج البقال والعطار، لأن العقود فيها تكثر فيشك الإشهاد عليه، وتقبح إقامة البينة عليها والترافع إلى الحاكم من أجلها، إلا أن يكون البيع من أجل إلا أن يكون البيع إلى أجل، فيستحب كتابته مطلقا لقوله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، إلى قوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأما الأشياء العظيمة الخطر فيستحب كتابة عقدها، وذلك لما أخرجه أبو داود والترمذي عن عبد المجيد بن وهب قال: قال للعداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثه، بيع المسلم المسلمة حسن. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال بهذا أبو بكر ابن العربي: هل يجب الإشهاد على عقد البيع؟ اختلف الناس في الأمر الوارد في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، هل هو للوجوب أو للندب؟ على قولين: الأول أنه للوجوب، وبه قال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود وداود بن علي وابنه أبو بكر وعطاء وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد، ورجحه ابن جرير وانتصر له ابن حزم، واستدلوا بظاهر الأمر ولأنه عقد معاوضة فوجب الإشهاد عليه كالنكاح. الثاني أن الأمر للندب، وبه قال أبو سعيد الخدري وأبو أيوب والحسن والشعبي والشافعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي، وزعم ابن العربي بأنه قول الكافة وصححه، وكذا القرطبي. واستدل واحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد كما في حديث العداء ابن خالد المتقدم. 2- وبأنه صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، ولو كان الإشهاد واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة، واشترى من أعرابي فرسا فجحده الأعرابي حتى شهد له خزيمة ابن ثابت، ولم ينقل أنه أشهد في شيء من ذلك. 3- أنه صلى الله عليه وسلم أمر عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية ولم يأمره بالإشهاد، وأخبر عروة أنه اشترى شاتين فباع إحداهما ولم ينكر عليه ترك الإشهاد. 4- لأن الناس ما زالوا يتبايعون حضرا وسفرا وبرا وبحرا وسهلا وجبلا من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير، ولو كان واجبا ما ترك النكير على تاركه. 5- ولأن المبايعة تكثر بين الناس في أسواقهم وغيرها، فلو وجب الإشهاد في كل ذلك لأفضى إلى الحرج المحطوط عنهم بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. 6- أن الأمر في الآية وأشهدوا للإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم كما أمر بالرهن والكتابة، وليس ذلك بواجب وهو راجح إن شاء الله تعالى. تنبيه حديث ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، ومنهم رجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ضعيف. أصل الأمر بالكتابة والشهود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطسا فقال الحمد صلى الله عليه وسلم فحمد الله بإذن الله، فقال له ربه يرحمك ربك يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس، فسلم عليهم فقال السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، وقال الله جل وعلا ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال أي ربي ما هؤلاء، فقال هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضواؤهم أو من أضوائهم لم يكتب له إلا 40 سنة، قال يا ربي ما هذا، قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمره 40 سنة، قال أي ربي زده في عمره، قال ذاك الذي كتبت له، قال فإني جعلت له من عمري 60 سنة، قال أنت وذاك أسكن الجنة، فسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها، وكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة، قال بلى ولكنك قد جعلت لابنك داود منها 60 سنة، فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته، فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. صحيح بمجموع طرقه أخرجه الترمذي وابن حبان والبياقي في الأسماء والصفات وابن خزيمة في التوحيد. هل يجب على الكاتب أن يكتب أم يستحب له ذلك؟ في المسألة أقوال 3: 1 يجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب، وهو قول الطبري وربيع. 2 يجب عليه أن يكتب إذا لم يوجد كاتب غيره، لأنه إن امتنع ألحق الضرر بصاحب الدين، وهو قول الحسن. 3 يجب عليه في حال فراغه، وهو قول السدي وقال ابن العربي، والصحيح أنه أمر إرشاد وقال القرطبي بعدم الوجوب، ولعل القول الثاني هو المتعين لما فيه من دفع الضرر عن الغير، والله أعلم. هل يأخذ الكاتب أجرا على كتابة العقد؟ قال القرطبي ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة، وقال ابن العربي لا يكتب حتى يأخذ حقه. من يدفع أجرة الكاتب، البائع أم المشتري؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى استدل مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع. قال مالك قالوا ليوسف فأوفي لنا الكيل، فكان يوسف هو الذي يكيل، وكذلك الوزان والعداد وغيرهم، انتهى. وكذلك مؤونة إحضاره إلى محل العقد إذا كان غائبا، العلماء متفقون على ذلك. السمسرة تعريفها: الوساطة بين البائع والمشتري لإجراء البيع. والسمسرة نوعان: ألف سمسرة في بيع الحاضر، وهذه جائزة وأجر صاحبها حلال، وشرط فيها الجمهور أن تكون أجرة السمسار معلومة، ولم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. علقها البخاري في صحيحه باب أجر السمسرة من كتاب الإجارة. وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك، أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال بجوازها البخاري، ونقل ابن المنذر القول بكراهتي عن الكوفيين. باء سمسرة الحاضر للبادي، صورته أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي بأن يصير الحاضر سمسارا للبادي البائع، وبها قال الجمهور والحنفية حكمها جمهور الفقهاء على التحريم، وسيأتي تفصيل القول في هذه المسألة في البيوع المحرمة. الاستثناء من المبيع، إذا كان الذي استثناه معلوما ولا يفضي إلى جهالة المبيع نحو أن يستثني واحدة من الأشجار أو منزلا من المنازل صح بالاتفاق، وبه قال شيخ الإسلام. وإذا كان الذي استثناه مجهولا نحو أن يستثني شيئا غير معلوم لم يصح البيع لما يتضمنه من الغرر مع الجهالة. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. ضابط التمييز بين ما يجوز استثناؤه وما لا يجوز، أن كل ما يجوز بيعه منفردا يجوز استثناؤه، وما لا يجوز إيقاع البيع عليه بانفراده لا يجوز استثناؤه. فعلى الأولى يجوز بيع الحائط واستثناء شجرة معينة منه، وعلى الثاني لا يجوز استثناء الحمل من بيع الدابة لأنه لا يجوز إفراده بالبيع، فكذا استثناؤه. بيع الأصول، المراد بالأصول الأرض والدور والبساتين والحيوان وما يتبع هذه الأصول في البيع وما لا يتبعها. القواعد التي ينبني عليه الأصول: واحد، أن كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا دخل في البيع وإن لم يذكر صريحا. اثنان، أن ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار كان تابعا له في الدخول. بيع الأرض، من باع أرضا دخل فيها الغراس والبناء لاتصالها بها اتصال قرار وهي من حقوقها، وهذا في جميع المذاهب، وكذا الحجارة المخلوقة والمثبتة فيها. بيع الدور، ومن باع دارا دخل في البيع بناؤها وفناؤها وما فيها من شجر مغروس وما كان متصلا بها لمصلحتها كسلالم ورفوف مستمرة وأبواب وغير ذلك، ولا يتناول ما فيها من كنز مدفون ولا ما هو منفصل عنها كحبل ودلو ولا ما ينقل كحجر وخشب. بيع الشجر، ومن باع شجرا أتبعه الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجر وإن كان في الشجر أو النخل ثمر فالمؤبر للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أما إذا لم تكن مؤبرة فهي للمشتري، وهذا عند الجمهور. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم ردوا ظاهر هذه السنة ودليلها بتأويلهم، وردها ابن أبي ليلى ردا مجردا جهلا بها، والله أعلم. انتهى. أما إذا لم تكن مؤبرة فهي للمشتري، وهذا عند الجمهور. وخالف أبو حنيفة والأوزاعي فقال: تكون للبائع قبل التأبير وقبله. وأجابوا عن حديث ابن عمر بأن المراد بالتأبير في ظهور الثمرة، واستدلوا على ذلك بما رواه عكرمة عن ابن عمر مرفوعا: أيما رجل باع نخلا قد أينعت فثمرتها لربها الأول، أيما رجل باع نخلا قد أينعت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع. عن ابن عمر مرفوعا: أيما رجل باع نخلا قد أينعت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه البياقي وقال منقطع انظر الصحيحة. والشاهد من الحديث أنه قيد النخل فيه بالإيناع، وهو وقت استحقاق البائع للثمرة. ومعنى كلامهم أنه إذا بيع النخل في وقت تأبر هي فيه فسواء أبرت أو لم تؤبر فثمرته للبائع. قال ابن حجر: ولا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند القائلين به. انتهى. بيع الحيوان، ومن باع حيوانا تبعه ما جرى العرف بتبعيته لو كاللجام والمقود والسرج وفرق الشافعية بين ما هو متصل بالحيوان كالنعل المسمر فهذا داخل في البيع، وأما اللجام والسرج والمقود فلا يدخل في البيع، فلا يدخل في بيع الحيوان اقتصارا على مقتضى اللفظ وهو الظاهر، لأن هذه الأشياء ليست جزءا من حقيقة المبيع وإنما هي خارجة عنه، والله أعلم. يجوز باتفاق الفقهاء بيع الثمار وحدها منفردة عن الشجر بشرط بدو صلاحها.